بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي أن العلامة السعدي رحمه الله تعالى قسم الوارثين إلى ثلاثة أقسام: صاحب فرض وعاصب، فمن هو القسم الثالث يا عبد الرحمن؟ طيب، ذوي الأرحام، من من الأئمة الأربعة لا يورث ذوي الأرحام؟ أين يذهب بنصيبهم إن لم يوجد ذو فرض ولا ذو رحم؟ إلى بيت المال. طيب، أحسنت، سلم صاحبك من السؤال. قال: قسم الوارثين أو الورثة إلى أقسام ثلاثة: صاحب فرض، وهو الذي جعل الله له في القرآن فرضا معلوما، كأصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين وأصحاب الثلث وأصحاب السدس، وهكذا أيضا من كان فرضه بالسنة والإجماع، وهي من الجدة فرضها بالسنة والإجماع، ومن كان فرضه بالاجتهاد، وهو من يلفت الأم في العمريتين ترث ثلث الباقي، ترث ثلث الباقي. هنا تقسيم آخر يقول رحمه الله تعالى: وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه، وهم جميع ذكوره القرابة أو ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم، وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع أخوين مع إخوتهن، يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين، فما ورثوه فيما ورثوه، وعصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن، يأخذن ما فضل بعدهن. طيب، إذن العصبة قسمهم المصنف إلى قسمين، بل هم إلى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين، والوارثون من الذكور كم؟ عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. الوارثون من الذكور كلهم عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ لأم، إلا الزوج والأخ لأم، فإن هؤلاء ليسوا عصبة بالنفس. وضابط العصبة هو الذي يرث بغير تقدير، يرث إن انفرد الكل، وإن أبقت الفروض شيئا أخذ ما بقي، كهالك عن ابن، المال كله لمن؟ للابن. هالك عن أب، المال كله للأب. هالك عن عم، المال كله للعم، المال كله للعم. طيب، هالك عن أم وعم وأخ، من يجيب؟ هالك عن أم وعم وأخ، من يجيب من الرجال والنساء؟ ومن كانت ستجيب من النساء فتجيب عند أم عبد الرحمن قبل أن يأتي الجواب، من أجل أن نتأكد أصابت أم أخطأت. هذا السؤال: أم وعم وأخ. طيب، من الذي هو مستعد للجواب؟ واحد، اثنان، والبقية يتهيبون الجواب. ثلاثة: أربعة. نعم عندك شيخ جميل. أيوة نعم. وانتبه للكمين، السؤال فيه كمين وعم وأخ. الله أعلم، هذا سؤال. طيب إيش فيها يعني لو حصل هذا أو هذا؟ وما في إلا أخ. وإذا كان فكيف نقسم في جميع الحالات؟ لكن إذا كان أخ في الله الأم لها الثلث. أيوه نعم. أيوه لله أبوك أجبت وأصبت. تمام. الجواب هنا يجب، يجب هنا على المفتي أن يستفصل. يجب إذا قيل له هالك عن أم وأخ وعم، يجب أن يقول الأخ هذا إيش هو؟ هل هو شقيق أو لأب أو لأم؟ فإن كان أخا شقيقا أو لأب سقط العم، العم ما له شيء. وإذا كان أخا لأم ورث السدس والعم الباقي تعصيبا. فيجب هنا على المفتي أن يستفصل إيش الأخ. لو أجاب هكذا أخ مباشرة أخطأ، سيخطئ، لأنه قد يعطيه ويحجب العم، أو قد يعطيه، أو قد يعطي العم مع وجوده وهو ما يدري من هو، ما يدري من هو هذا الأخ. طيب على كل حال جميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا الزوج والأخ لأم، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمعتقة ترث من عتيقها إذا مات ولا وارث له الكل. امرأة كان عندها عبد أعتقته لوجه الله، اكتسب العبد أموالا، اشترى ثلاث عمارات بصنعاء وأربع فنادق بعدن ومصنع للثلج بسيئون ومصنع للثلج بيختل ومطعم باب المندب، وعنده أراضي وأموال. مات العبد وهو لا زال يبحث عن امرأة يتزوج، فمات وليس له وارث، من يرثه؟ سعيدة الحظ التي أعتقته جميع هذه الأموال للمعتقة تعصيبا عصبة بالنفس. إنما الولاء لمن أعتق، هذا معنى الولاء لمن أعتق. طيب لنفرض أنه قد تزوج، فكيف نقسم؟ للزوجة النصف والنصف الباقي لمن؟ للمعتقة تعصيبا. ها؟ للزوجة الربع، أحسنت، للزوجة الربع والباقي للمعتقة تعصيبا. لنفرض أنه تزوج وأنجب بنتا، هل ترث المعتقة؟ الجواب نعم، النصف للبنت والثمن للزوجة والباقي للمعتقة. لنفرض أنه أنجب ولدا وبنتا ومات بحادث سير هو وزوجته ولا ندري من السابق منهما، فلا تورث زاهقا من زاهقي، يبقى ترك ابنا وبنتا ومعتقة. كم للمعتقة؟ لها عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وأخلف عليكم بخير، بس ولا لها شيء. الميراث بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن القسم الأول عصبة بالنفس، الثاني عصبة بالغير، وهم الأبناء مع البنات، وأبناء الإبن مع بنات الإبن، والأشقاء مع الشقيقات، والإخوة لأب مع الأخوات لأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن ابن وبنت، المسألة من كم سهم؟ ابن وبنت كم سهم يا محمد؟ ها؟ ثلاثة. للذكر من حظ الأنثيين سهمان للابن وسهم البنت. أربع بنات وابن من كم سهم يا داود؟ أربع بنات وابن، بسرعة، كيف خمسة؟ من كم سهم؟ سريع تأكد. من ستة. البنات من سهم واحد، وهو يعطيه سهمين، ضيف فوق الأربعة سهمين. طيب خمسة ذكور وبنت، بسرعة 12. ليش 12؟ اثنين بعشرة، وهي واحد 11. سبع بنات وخمسة ذكور. حساب وضح بسرعة. خمس بنات وسبعة ذكور، ها؟ قال 12. أصاب وضح ولا أخطأ؟ كيف 11؟ مالك؟ سبعة ذكور، 14 سهم، وخمس إناث، خمسة زائد 17 كم؟ 22. شوف الآن معنا سبعة في اثنين ب14، و14 وخمسة 19، وهو قال 14. طيب على كل حال العصبة بالغير، البنات مع الأبناء أو الأبناء مع البنات، وأبناء الإبن مع بنات الإبن، والإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقائق، والإخوة الأب مع الأخوات الأب. والعصبة بالغير وهو القسم الثالث، وهن الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات أو بنات الإبن، أو مع البنات مع البنت وبنات الإبن، لكن بشرط أن تكون الأخوات شقائق أو لأب. ولذلك قيل والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وقيل والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الإبن أو مع البنات، وقيل والأخت بالبنت عصبوها تحجب ما يحجبه أخوها. أدق هذه الأبيات والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الإبن أو مع البنات. كهالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والشقيقة لها النصف تعصيبا. هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، لبنت الابن النصف وللشقيقة الباقي تعصيبا، والأخ لأب محجوب، لأن الأخت الشقيقة تحجب من يحجبه الشقيق عند أن يكون هناك تعصيب. هذا الجواب صواب ولا خطأ يا وليد؟ شوف بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، قلنا لبنت الابن النصف وللشقيقة الباقي تعصيبا، والأخ لأب يسقط، صواب ولا خطأ؟ بسرعة، ما يسقط. إذن كم يرث؟ إيش باقي؟ قلنا النصف لبنت الابن والشقيقة لها الباقي تعصيبا، إيش باقي له؟ يسقط. ولو كان شقيقا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب المسألة هو يعني الباب باب فرائض، لكن هو أدخلها في الأقسام لأن هذه أقسام داخلة في هذا الباب، وإلا فتفصيل هذه المسائل في باب الفرائض، لكن هو أدخلها ولا بد أن نمر عليها. وبقي معنا درس في هذا، بقي الحجب، بقي شيء من الكلام على التعصيب، يأتي إن شاء الله في درس لاحق. إلى هنا.